وإنه على ذلك أي على هذه الصفة القبيحة لشهيد، يشهد على نفسه بذلك ويصرح بذلك، وإنه على ذلك لشهيد. وقيل المراد وإنه الضمير يرجع إلى الله، أي الله شهيد على هذا الإنسان. فالضمير في قوله إنه ضمير الغائب يحتمل أن رجوعه على الإنسان، وهذا هو الظاهر، يحتمل رجوعه على الله سبحانه وتعالى. إنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير، أي المال، الخير المراد به هنا المال، يسمى خيرا، كما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا كثيرا، ترك مالا كثيرا. وكما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، غريزة في الإنسان حب المال. فالكافر يحمله حب المال على أن يبخل وأن يجحد ما أوجب الله فيه، وأما المؤمن فإنها تجود نفسه بالصدقات والزكاة وأفعال الخير، فيكون هذا المال خيرا له دنيا ودينا. أما الكافر والعياذ بالله فهذا المال يكون عذابا له، تعبا عليه في الدنيا وعذابا له في الآخرة. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا تزق أنفسهم وهم كافرون. وإنه لحب الخير لشديد، كونه كنود لربه مع هذا لحب الخير شديد، هذه صفات ذم في هذا الإنسان. وإنه لحب الخير لشديد. ثم إن الله سبحانه وتعالى وبخ هذا الإنسان وذكره بالعاقبة، فقال: أفلا يعلم، هذا استفهام إنكار، أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر ما في القبور، إذا أخرج الأموات من القبور، وإذا القبور بعثرت، أي خرج ما فيها من الأموات بعد أن كانت هذه القبور صامتة ومتماسكة على من تحتها، في يوم القيامة تبعث ويخرج من فيها من الأموات، الأولين والآخرين كلهم. أفلا يعلم هذا الإنسان نسي ولم يتذكر ولم يستحضر هذا اليوم الذي يبعثر ما في القبور وهو من جملتهم، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور من خير أو شر، يظهر ما في الصدور من النيات والمقاصد في الدنيا، ما يدرى عن اللي بصدور الناس، لا يعلمه إلا الله، الله يعلم ما في الصدور، أما غير الله فلا يعلم ما في صدور الناس من خير أو شر. في الآخرة يظهر ما في الصدور، حصل ما في الصدور، يوم تبلى السرائر تظهر ولا يخفى شيء في ذلك اليوم، حصل ما في الصدور، إن ربهم وهو الله جل وعلا بهم يومئذ، يعني يوم القيامة، لخبير، هو خبير بهم دائما وأبدا في الدنيا والآخرة، ولكن في هذا اليوم لأنه يظهر ما كان خفيا كان بهم جل وعلا خبيرا قبل أن يظهر ما في صدورهم، كان الله خبيرا بذلك، ولكن في هذا اليوم يظهر ما كانوا يخفونه وما يعلمه الله في صدورهم، يظهر هذا علانية. إن ربهم بهم يومئذ أي يوم القيامة لخبير، لا يخفى عليه شيء ولا يمكن أن ينكروا ويجحدوا ذلك، فالله يعلم ذلك، وأيضا الملائكة تشهد عليهم، وأيضا الأرض تشهد عليهم، وأيضا جوارحهم تشهد عليهم وجلودهم، يختم على أفواههم وتتكلم أعضاؤهم وجلودهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الجلود أيضا تشهد، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خبير بما تعملون. فأين يذهب هذا الإنسان في هذا اليوم؟ أين يذهب؟ لا محيد له. وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، هب إنك خلوت في غرفة مظلمة أو في بر أو بحر ما يراك أحد ولا يسمعك أحد، معك جلدك، جلدك يفارق، يفارقك الجلد، تفارقك أعضاؤك، يدك رجلك، ما تفارق، تشهد عليك. وفوق هذا علم الله جل وعلا هو محيط بك، فأين تذهب أيها الإنسان؟ فهذا من رحمة الله أن الله نبهنا على ذلك، على هذا اليوم، وبين لنا حتى لا نغفل وحتى لا نذهل عن ذلك اليوم، نستعد له بالعمل الصالح. ولم يتركنا سبحانه وتعالى دون أن يخبرنا ويبين لنا مستقبلنا. بعض الناس يقول توظف تعلم من أجل تأمن مستقبلك، يعني في الدنيا، مستقبلك في الدنيا، لكن لماذا لا تؤمن مستقبلك في الآخرة بالعمل الصالح؟ نعم أمن مستقبلك كما يقولون، لكن مستقبل الآخرة أولى وأوجب، كيف تهتم بمستقبل الدنيا ولا مع أنه مضمون لك الرزق، ولا تهتم بمستقبل الآخرة الذي لا تدري ماذا يواجهك فيه؟ فالله جل وعلا من رحمته أنه نبهنا على هذه الأهوال الخطرة من أجل أن نستعد لها بالأعمال الصالحة، التوبة من الأعمال السيئة، والاستعداد للقاء الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا والجميع المسلمين لصالح القول والعمل، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وأن ينصر هذا الدين وأن يظهره على الدين كله، ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المنافقون، نسأل الله أن يظهر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم.